الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. ترجمة شرح قوله. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال الزين بن المنير لم يأتي بجواب إذا نعم بجواب إذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر وهذا هو المعتمد. ثم أورد حديث سعيد. طيب هذا المعتمد وإيش؟ وين التفصيل؟ ما ذكر التفصيل؟ إنه لأن قال أيقن في القول الأول لأن محتمل لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه ويحتمل أن يكون إلى آخره. ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل. في شرح آخر نعم تفصيل من العيني. طيب قال العيني رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. أي هذا باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة لا إله إلا الله ولم يذكر جواب إذا لمكان التفصيل فيه وهو أنه لا يخلو إما يكون من أهل الكتاب أو لا يكون وعلى التقديرين لا يخلو إما يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت أو قالها عند موته وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية وينفعه ذلك إذا كان في حياته. ولم يستدل بهذا آية غلط. الصواب أن يستدل بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أما الآية التي استدل بها فهذه في انقطاع التوبة عموما إذا طلعت الشمس من مغربها. نعم. وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. واشترط أيضا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام وقيل إنما ترك الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قاله لعمه أبي طالب إنما قال لعم لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها، كان محتملا أن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إن قال بها وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك. الصواب في هذه المسألة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في رواية أخرى كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه، لأن ما علم أنه ثابت لا يحتاج إلى محاجة، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يراجع ربه تبارك وتعالى في توبة عمه أبي طالب، وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت لا ينفعه ولو قال لا إله إلا الله. وها هو فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله عز وجل، مع أنه في هذه الكلمة يدل على خضوعه وذله، آمنت به بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كان يستضعفهم فذل لهم الآن عند الموت ولم ينفعه هذا، بل قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فحديث أبي طالب الذي قال فيه الرسول أحاج لك بها عند الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك. وأما حديث أسامة بن زيد حين أدرك المشرك وأخذ من السيف ليقتله فقال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فإنه لم يحضر الموت، لأنه من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف عليه أو يهرب أو ما أشبه هذا، لكن من احتضر وتيقن أنه نزل به الموت فهذا لا تنفعه التوبة. وهذا يجب للإنسان أن يبادر بالتوبة وأن لا يمهل ولا يتأخر، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات فجأة على فراشه على سيارته وهو يمشي وما، فليس في يدك يقين أنك ستمهل حتى تتوب. وفي هذا الحديث دليل على خطر جلساء السوء، وذلك أنه لولا وجود هذين الرجلين لكان يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى قول ابن أخيه، نعم أن أبا طالب نعم احتمل أن يكون أبو طالب يميل إلى قول ابن أخيه، لكن جلساء السوء والعياذ بالله كلهم شر، فيجب الحذر منهم. وفي هذا الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة على عمه، حيث قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وفيه أيضا دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى عن نبيه عن استغفاره لعمه لقوله ما لم أنهى عنك، وإلا لم احتج إلى هذا الشرط، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم يحيى. المقتدر هل يقتصر على كلمة إيش؟ نعم إيش؟ نعم. المحتضر. ها. يعني هو كافر، هو كان كافرا يكفي لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا كان كافراً لابد أن يأتي الجنة؟ لا، حتى الكافر يكفي ما دام لا يعتقد رسولاً له. أما إذا كان يعتقد أن له رسولاً فهذا لا يكفي إلا أن يكون في قلبه أنه يشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يفصل بين اليهود والنصاني وبين المشرك، قال لأن المشرك لا يدعي رسولا، واليهود والنصاني يقول لا إله إلا الله ولكن يدعي رسولا. والصواب أنه من قال لا إله إلا الله من يهودي أو نصاني أو مشرك فإنه يقبل منه ما لم يحضر أجله. نعم يا عبد الوهاب. الجمع شيخ بين ما استنتجناه من هذا الحديث حديث اسلام الصبي اليهودي على دراسه. نعم، الظاهر اليهودي انه لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت، بل كان مريضا، ولهذا التفت الى ابيه يعني كانه يستشيره. شيخ احسن الله اليك، بعد من له عقيده غير صحيحه يقولون لا إله إلا الله شيخ حسن الله إليك، لكنه لا قد لا يفهمون معنى مقتضى أو لا يعتقدون كامل الاعتقاد فيه. فإذا قال لا إله إلا الله وهو يعني أفعاله أو اعتقاده يناقض هذا، هل نقول أنه مات على هذه الكلمة؟ الظاهر لا، إذا علمنا أنه يقول لا إله إلا الله وهو مبتدع بدعة مكفرة فلا ينفعه. لكن حال حضور الموت وتردي الإنسان له حال غير كونه في نشاطه في دعوته إلى البدعة، فينبغي أن نرفع عنه بدعته ونقول هذا رجل تاب ويغسل ويصلى عليه. شيخ باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت. وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. هذه آثار يجب أن ننظر إلى صحتها قبل كل شيء، لأن البخاري رحمه الله ساقها معلقة وإن كان قد جزم بها. والمعروف أن البخاري إذا ساق آثارا أو أحاديث معلقة فهي عنده صحيحة، لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة. فلننظر أولا، أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان. هذه الوصية مخالفة للنص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الجريدتين على من يعذب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجعل ذلك على كل من دفن. والسنة إما فعل وإما ترك. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل مع وجود مقتضيه وسببه علم أنه ليس بسنة. وعلى هذا فلو أوصى رجل أن يجعل على قبره جريدتين أو أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لا تنفذ لأنها خلاف السنة. هذا إذا صح عن بريدة. ولا بد أن ابن حجر يتكلم على هذه الأثار، لكن الوقت الآن قرب. ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. فسطاط يعني شيء خرقة أو ثوب مضلل على القبر يظنون أن هذا ينفعه، فقال إنما يضله عمله، وصدق رضي الله عنه. ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندنا، يرشون على القبور ماء بلا حاجة، إذا دفنوا ميتا وبقي من الماء شيء قد رشوا على القبور يعتقدون أنها تبرد عليهم، وهذا غلط، الميت لا ينتفع بهذا قطعا. نعم. كذلك أيضا يقول: وقال خارج بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، كأنه هذا القبر طويل فيتواثبون عليه، أيهم يتجاوزه. وهذا يحتاج إلى أن ننظر السند. قوله وعن خارج، نعم، وعن خارجه، نعم، قوله وقال خارجه، نعم، بن زيد أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين، وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلى آخره، وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد فذكره، وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. وقوله: رأيتني بضم المثنات والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب. ومضعون والد عثمان بضاء معجمة ساكنة ثم مهملة، ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز. يصار خلاف ما ظنينا أنه طويل، بل هو رفيع، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر، لأن السنة لا يرفع القبر إلا نحو شبر أو أقل. أعيد الآثار ولا؟ نعم، أعيد الآثار ولا كيف؟ أعيد قراءة الآثار؟ لا، بس قل آثر ابن عباس أو آثر أعيدها أعيد مهما. قال البخاري في صحيح تعليقا أيضا في باب الجريدة على القبر: وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال في الفتح: وقد وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق. أقول: قال في التاريخ الصغير: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان، وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقد مر قريبا الكلام على ما يعلق البخاري بصيغة الجزم، وأنه لا يغني ذلك عن النظر في سنده، وقد علم هاهنا سنده. فأقول: شيخ ابن إسحاق لم أر له ترجمة. وابن إسحاق كما تقدم في حديث فضالة أنه قال الذهبي: من فرد به فيه نكارة فإن في حفظه شيئا، ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر، ولا ثم قرينة تدل على حفظه ينجبر بها تفرده، ففي الأثر نكارة، بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوذ، إذ المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في ذلك العصر، بل نفس قبر عثمان بن مضعون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا وقال أعلم به قبر أخي، وأسلفنا أن ذلك يدل على أنه لم يرفع على وجه الأرض. ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشبان من أولاد الصحابة يتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقين، بحيث أنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم وثبة، وغالبهم تقع وثبته على القبر، مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم وغيره. نعم، قد كان بعض الصحابة والتابعين ومنهم خارجة لا يرون بأسا بالجلوس على القبور، ولكن أين الجلوس من التوثب؟ وقد كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسك بالآداب الشرعية، ولا سيما مثل خارجة بن زيد. وفي تهذيب الكمال في ترجمة خارجة قال ابن نمير وعمر بن علي مات سنة 99، وقال ابن المديني وغير واحد مات سنة 100، فالأكثر كما ترى أنه مات سنة 100. وقال ابن عساكر في تاريخه الصحيح الذي عليه أكثر الروايات أنه توفي سنة 100، وذكر قبل ذلك ما لفظه. وقال العجلي خارجة مدني، وقال رأيت في المنام كأني بنيت 70 درجة، فلما فرغت منهن تهورت، وهذه السنة لي 70 سنة قد أكملتها فمات فيها. أقول وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات في روايته عن الواقدي بسنده، ونقلها عنه ابن خلكان، فإن صح هذا كان مولده 30 من الهجرة، فيكون سنة يوم قتل عثمان نحو 5 سنين، لأن عثمان قتل 7 ذي الحجة 35 من الهجرة، فكيف يكون من الشبان زمن عثمان؟ جيد، تعالى الله جيدة. وقال قد سبق الطعن في صحته من 5 أوجه، وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الأول خلاص اللي بعده هذا في ضعف الباقين هنا كلام في باقي الاثار. اي ما خالف، من اللي بعد الاثر اللي بعد هي بالضم ذكرها قليل طول علينا. لا قليل 4 أسطر. يلا. قد سبق الطعن في صحته من 5 أوجه، وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الاول انه اذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو 5 سنين، وحمل قوله شبان على المجاز بقرينة تقدم قوله غلمان عليها، أطلق الشبان على ما يماثل الصغر المفرط، فلا دلالة على الأثر على ارتفاع القبر، لأن الغلام الذي عمره نحو 5 سنين مهما كانت قوته يشق عليه وثب نحو 3 أذرع على وجه الأرض، وهذا تقريبا هو عرض القبر. فإذا لاحظنا أن القبر كان مسلما نحو شبر ازداد الأمر وضوحا، ووهم من قال إن البخاري فهم منه الرفع، وأنه لذلك ساقه في باب الجريد على القبر، لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر، وذلك يدل على جواز وضع الجريد في الجملة، وهذا وهم ظاهر ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر، وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان هذا يبعد من في زمن الخلفاء الراشدين يخرج الصبيان يتواثبون على القبور، هذا بعيد. نكمل يا شيخ. نعم، أقول نكمل كلام المعلمي حول الآثار. نعم، بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر, أثر خالد بن زيد. هذه فتوى للشيخ عبد بن باز حول الدش. تبون نزع الحين ولا بعدين؟ نعم يلا تكرار ولا نعم كيف يعني, سواء كان عليك او كان او كان لك. نعم لكن فيها جناس. سم. قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى في كتابه عمارة القبور حول الأثر الذي علقه البخاري في باب الجريدة على القبر, قال خارجة قال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه, وإن أشدنا وثبة أن الذي يثب قبر عثمان بن مضعون, إلى آخره. قال: قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه, وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الأول: أنه إذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو 50 سنين, به إلا أن ينظر ما كان إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر, وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. فواضح جدا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها, وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلا على جواز الجلوس على القبر أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مضعون, أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة, مع أنهم غلمان شبان أي مميزون, بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية. وهذا تقرير للاستدلال, أي لأنهم لو كانوا صغارا جدا يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم لأنهم لم يبلغوا حد التمييز. فأما بعد بلوغ حد التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم. فأما إراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصح على شرطه حديث في الجلوس على القبر, فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس, لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيء على القبر. وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسا بها, وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو يجلس عليه, فقرن هذا بهذا غلط. نعم. الثاني: إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر, وحمل قوله غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب, فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضا, فهو محتمل لأن يكون طولا, ووثب القبر طولا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها, ولو لم يكن مرتفعا عن وجه الأرض. فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوة. الثالث: لو فرض زيادة على ما مر دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعا فلا يدرى من رفعه, مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مضعون نفسه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه, وقال: أعلم بها قبر أخي. بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويا للأرض كما مر في الفصل الأول. وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم, فيبعد أن يفعله أحد منهم. الرابع لو فرض مع ما مر أن الرافع رجل من الصحابة أن الرافع رجل من الصحابة فليس في فعل الصحابي حجة ولم يكن القبر ظاهرا لجميع الناس حتى يدعى الإجماع. الخامس لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن. السادس لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين فقد صح عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك وصح عنهم العمل بموجبه كما مر وهذا كاف في نفي الإجماع. السابع لو فرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الإجماع ففي حجيته خلاف مشهور. الثامن لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع فبشرط أنه يعلم ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقرر في الأصول. التاسع لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به بل يكتفى بأنه لم ينقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما وعن الشافعي وأحمد وغيرهما. انظر باب كذا في الأم. وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. كون الحديث فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. نعم يعني يثبت إسناده لكن ما يكون في كذب. فهذه 14 وجها في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر فمن لم يكتفي بها فإنه لا يكتفي إلا بالصوت. رحمه الله. وإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا قلنا بنقل إن شاء الله. في خلاصة. نعم. بعد أن ذكر الآية لقد أرسلنا رسلنا قال خلاصة حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب. هذا ما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. قال البيهقي في السنن وروينا عن أبي موسى في وصيته ولا تجعلن على قبري بناء وعن أبي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن أبي هريرة كذلك. قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين. وعلى كل حال فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء. الكتاب هذا وش اسمه؟ القبور علامات اسمه عمارة القبور. اي الحديث السجي من المسلمين بحث الخلاف جيد. المكتبة فيها لا أجل أعرضها لكمال عشان يجيب. نعم في الفتح طويلة ولا قصيرة؟ ها؟ صدر كم؟ صفحة كم؟ 264. حول أي حديث؟ ها؟ 264. لا مختلف الطبع. آه طبعا. حول أي أثر؟ هذا أحمد. له يقول تعلق الشيخ ابن باس. موجود هنا؟ فيه أكثر من تعليق، فيه ثلاثة. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، يعني الجريدتين. قال الشيخ: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لبادر إليه. أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. صحيح، أقول هذا صحيح، سبق الكلام عليه، وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة على أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت في الحقيقة، لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب. ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشعر غضبا، فكيف يفعله ما يشهد أو ما تقتضي الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب موعظة المحدث عند القبر. قوله يجلس، كان المؤمن يجلس على القبور، سبق لنا أن هذا إن صح عن ابن عمر فهو اجتهاد ليس بمحله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجلس على القبر، أو يكون يجلس على القبر يعني قريبا منه، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني ليس على القبر بل قريبا منه. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقوله. كمل الحديث. نعم. ها؟ ما قرأنا. ما قرأ الحديث. نعم. المرفوع ما قرأ. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. في هذا الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر، وهذا أمر لا إشكال فيه لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة عليه. أما القرآن فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، والهنا للعهد الحضوري. وهذا واضح في أن عذاب القبر يثبت من حين الموت، لكنه لا يثبت إلا حين يسلم الرجل إلى عالم الآخرة. أما ما دام بين أيدي الناس فإنه لا يسأل ولا يعذب. ولهذا كان السنة الإسراع في دفن الميت لأجل أن يصل إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. والمسلمون كلهم يقولون: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولا يغرنك التشويش الذي يريده بعض الزنادقة، يقولون إن الميت لو نبش بعد يوم أو يومين لم نجد فيه أثر العذاب، لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، ولهذا يصيح المعذب صيحة يسمعها كل شيء إلا كل شيء يليه إلا الجن والإنس. ثانيا في هذا الحديث أيضا آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، يعني في أمر شاق عليهم بل هو سهل، وإلا فإنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول، وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من البول بتطهيره، وهو معنى قوله لا يستتر، إذ جاء في اللفظ الآخر لا يستنزه من البول. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه، أما مجرد الشك والوهم فلا عبرة به. لكن إذا تيقن أنه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به، فهذا هو الذي على خطر. وقول من البول استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة، يعذب الإنسان على عدم التنزه منها، وادعى أن قوله أل للعموم، ولكن هذا ليس بصواب. أولا لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث لا يستتر من بوله، فأضاف البول إلى نفس المهمل. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذين اجتووا المدينة من عرينة أو جهينة، آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، يعني في أمن شاق عليهم بل هو سهل، وإلا فإنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول، وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من البول بتطهيره، وهو معنى قوله لا يستتر، إذ جاء في اللفظ الآخر لا يستنزه من البول. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه، أما مجرد الشك والوهم فلا عبرة به. لكن إذا تيقن أنه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به، فهذا هو الذي على خطر. وقول من البول استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة، يعذب الإنسان على عدم التنزه منها، وادعى أن قوله أل للعموم، ولكن هذا ليس بصواب. أولا لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث لا يستتر من بوله، فأضاف البول إلى نفس المهمل. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذين اجتووا المدينة من عرينة أو جهينة أن يخرجوا إلى الإبل، إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه منه، ولما أجاز لهم أن يتداووا به، لأن النجس شربه محرم ولا يمكن أن يكون دواء. فالمراد إذن من بوله أو بول من يشابهه كبول رجل آخر أصابك من رشاشة يجب أن تتزمن. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نسبة الحديث إلى قائله، فينقل كلام الناس بعضهم ببعض، فيقول فلان قال في كذا وفلان قال في كذا من أجل أن يحدث التفرق بينهم. وهذا عكس المصلح، المصلح يصلح بين الناس فتجتمع القلوب، هذا والعياذ بالله بالعكس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بأمته أخذ جريدة الرطبة لعلها كانت عنده، أخذها وشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة، فسأله الصحابة لماذا فعل هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. يخفف عنهما إيش؟ العذاب الذي اطلع عليه. ما لم ييبس يعني الجريدة الجريدتين. فلماذا قيده باليبس؟ قال بعض أهل العلم لأنهما ما دام أخضرين أي جريدتان فإنهما يسبحان، كما قال الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا خطأ، ولو كانت العلة هذه لقلنا يكفي عن هذا أن يقوم رجل عند القبر ويسبح وتسبيحه أبين وأظهر. ثم إن نقول من قال إن الغصن إذا يبس انقطع تسبيحه؟ أليس الحصى وهو لا ينمو ولا يمكن أن ينمو يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والطعام وما أشبه ذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفع أو ترجى أن يخفف العذاب في هذه المدة فقط، وهما قد ييبسا في شهر أو شهرين أو أقل، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فيكون هذا التوقيت توقيت لإيش؟ لتخفيف العذاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجزم بهذا، فإن لعل للترجي وليست للتعليل، هذا هو الأصل فيها، فيكون هذا من باب الشفاعة المقيدة بالوصف والزمن. ما هو الوصف؟ ما هو جماعة؟ التخفيف. ما قال لعله ينقطع العذاب، قال يخفف عنه. والزمن ما لم ييبس. نعم يا يحيى. بعض الناس يقولون انهم يسمعون اصوات من بعض القبور. نعم. هذا ان صح فان الله تعالى قد يخرجه لبعض الناس تثبيتا لهم. هذا ان صح. مع ان في احتمال ان يكون من اوهام الناس، لأن الإنسان إذا توهم، وهذه قاعدة أو ضابط ينبغي أن تنتبهوا له، إذا توهم شيء ربما يقع فيه. إذا توهم أن جنيا أمامه مثلا كم يخيل له أمامه، وكذلك أصوات. فالتخيل قد يقع بالرؤية وقد يقع بالصوت. نعم. سمعتم كلامه؟ يقول بعض الناس يقول إن العنز خاصة إذا قالت هكذا برأسه فهي قد سمعت ميتا يعذب في قبره، هذا ما هو صحيح، لأنها ما تسمع إلا من يليه، كما جاء في الحديث في البخاري يسمعه من يليه. إيه نعم. هل هذا يعد من الشرك الأكبر لأنه جعل ما ليس بثلث أو أنه لا لا هذا من الغلط. شوف هذا هذا الذي قاله وكثر من خاص يقف أو كل إنسان يقف على وجهه شق الجريدتين وضع مع القبر. ها؟ إذا علمنا أن أخراج مصاري ونسخ فيه أنه غريب يجيب له رسول الله. كيف؟ إذا أردنا مثلا شيخ طارق كذا قلنا نطلب منه أن يقف على الفعل ولا خاطر. المشكلة الآن هذا القبر هل هو يعذب ولا ما يعذب؟ أسألك ما ندري كيف نتهم صاحب القبر بأنه يعذب؟ قلت قبل قليل هذا جناية وظلم لصاحب القبر أن نقول إنه يعذب. ولهذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الجريدة على كل من دفنه ولا أمر بذلك، لكن قل لو اطلع الرجل على أن هذا الميت يعذب، سمع أصواتا أو رأى رؤيا أو ما أشبه ذلك، هل يسن له هذا؟ الظاهر أنه لا يسن حتى لو علمنا، لأن قوة الرجع عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا يماثلها شيء. نعم. وضع العلامة على القبر لا بأس به. إيش؟ تكون إيش؟ لا لا يجعل علامة لا بحيث لا يكون قبر مشرفا على غيره. طيب هل مشروع أن تزال إذا كانت مفتتحة؟ أن أما الذي له أمر فإنه يجب عليه أن يزيله، لحديث علي أنه قال لأبي الهجاج ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا يدخل فيه المشرف في ترابه أو المشرف في أنصب في النصب الذي يوضع عليه النصيبة. من صاحبنا اللي يدبر؟ وين أنت علي؟ باقي؟ نعم نعم. الزنديق هو المنافق. نعم. كيف؟ لا لا أبدا، أنا عندي الآن زائد 4 دقائق. وش بلا ساعتك؟ ها؟ على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور أعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. في هذا الحديث بيان الموعظة عند القبر إذا كان هناك فرصة، مثل أن يكونوا ينتظرون تلحيد القبر فيجلس الناس إلى الواعظ ويعظهم لأن الوقت مناسب. وهذه الموعظة ليست هي الخطبة التي صار بعض الناس يفعلها الآن، يقوم الرجل خطيبا واقفا ويتكلم بلهجة الخطبة ويستدل بهذا الحديث. والحقيقة أنه لا دليل فيه، إنما فيه دليل على أن الرجل إذا وصل إلى المقبرة ولم يلحد القبر بعد وجلس الناس حوله فإنه يتكلم معهم في الكلام المناسب. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكل على ما كتب أولا، بل عليه أن يعمل، لأن الصحابة لما قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم إن هذا الاتكال في الواقع ليس بصحيح، لأنك لا تدري ماذا كتب لك. يعني لو قال أنا بتكل على كتابي، طيب وش ما الذي أدراك أنه كتاب التيسير لليسرى؟ إذ لا يعلم الإنسان عما كتب إلا بعد وقوعه. ولهذا لم يعرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولهم هذا، بل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا وجدت من نفسك أن الله تعالى يسر لك اليسر فاستبشر خيرا، فإنه يدل على أنك عند الله تعالى سعيد وليس بشقي. وإذا رأيت أنك بالعكس فاحذر وعالج نفسك، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. شيخ قوله فنكث فجعل ينكث من مخصرته. اي نعم. وش الحكمة هذه؟ الحكمة كيف الإنسان صار نادما. نادما؟ إذا صار نادما، إذا كان الإنسان نادما تجد يكون يعني كأنه يفكر في شيء. يعني هذا يعني ينكث بالأرض. فعل مجرد ليس على وجه التشريع. لا ليس على وجه التشريع، لا. نعم يحيى. قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. نعم. وصدق بالحسنى فهي تجزى. المراد بالحسنى هنا لا إله إلا الله. لا، الصواب المراد بالحسنى يعني الجنة، أو أن المعنى وصدق بالمقالة الحسنى وهي قول الله ورسوله. أخذنا ثلاثة. نعم. نعم. نعم. لا ما مشكلة، لأن قوله يعمل بعمل أهل الجنة قيد في حديث آخر فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد: فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو ما قال فهو كما قال، مثل أن يقول هو يهودي إن كان كذا وهو يعلم أنه لم يكن، فإذا حلف بهذه الملة كاذبا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. وهذا يقع كثيرا، تارة يقول الإنسان هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وهو يعلم أنه ما كان، أو يقول لعنة الله عليه إن كان كذا وما أشبه ذلك، فهو كما قال لأنه هو الذي أقر على نفسه بهذا. فإن قال قائل إنه قال ذلك وليس بيهودي ولا نصراني، نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فهو كما قال، وكيف يخادع الله وهو يعلم أنه كاذب ويقول إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني أو إن لم يكن فهو يهودي أو نصراني. ففيه التحذير الشديد من هذا. وفيه أيضا في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة عذب به أي بهذا القتل في نار جهنم، وإن قتلها بالسم عذب بهذا السم، وإن قتلها بتردي من عالي من جبل حتى مات فإنه يعذب كذلك في نار جهنم بما قتل نفسه. وفي هذا التحذير مما يفعله بعض المتهورين الآن، وهو ما يسمى بالانتحار، تجده يحمل عبوات ناسفة ويدخل في صف العدو ويكون هو أول من يموت بهذا، فهذا الذي يفعل ذلك يعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله. فإذا قال قائل إن هذا الرجل إنما فعل ذلك ليقتل عدو الله، قلنا ولكن قتله لعدو الله من أجل استقامة دينه أي دين القاتل، فكيف يقتل نفسه؟ فإن قال قائل أليس قد ورد عن البراء بن مالك رضي الله عنه في حصارهم لحديقة مسيلمة الكذاب، حاصروها وعجزوا أن يدخلوا فيها لأنها محكمة البناء والباب مغلق، فطلب من العسكر أن يرموه من فوق الجدار حتى يفتح لهم الباب، ومن المعلوم أن الباب عنده حراس يحرسونه، فهذا يدل على جواز قتل الإنسان على جواز الانتحار. فالجواب عن أنه لا دلالة في هذا الأثر، لأنه رضي الله عنه لم يمت، صحيح أنه خاطر لكنه ليس إذا فعل ذلك يموت على كل حال، وكلامنا في من يموت على كل حال، أما هذا فلم يموت. فإن قال قائل ما تقولون في الغلام الذي كان يدعو إلى التوحيد فأراد الملك أن يقتله فذهب به إلى البحر ليغرق ولكنه لم يغرق، تردى به من جبل ليهلك ولكن لم يهلك، يعني فعل أسباب الموت بهذا الغلام ولكنه لم يموت، فقال له الغلام اجمع الناس وأخرج سهما من كنانتي ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام، فإذا فعلت ذلك أصبتني. ففعل الملك، أخرج سهما من كنانتي ورمى به هذا الغلام وقال باسم رب الغلام وهلك. فالجواب عن هذا أن في هذا القتل فائدة عظيمة كبيرة، وهي أن جميع أهل القرية أسلموا، فصار فيه فائدة عظيمة جدا. فإذا حصل مثل هذا فلا بأس، لكن المنتحرين اليوم يقتلون أنفسهم ويقتلون بعضا من العدو، ثم ينتقم العدو من أصحاب هذا المنتحر ويقتل أكثر مما قتل منه، ولا ينتفع الناس بهذا. نعم نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتين من براءة. الآيتان نعم، الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. هذه من الآيات أو من الأحكام التي وفق فيها عمر للصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنه مخير، فقال: إني خيرت، ثم قال: لو أعلم أني لو زدت على السبعين لاستغفرت لهم فغفر لهم، يعني لفعلت. ولكن الصواب كان مع عمر رضي الله عنه، وهذا يشبه ما سبق في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسرى، فقد اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو اقتراح أبي بكر، ولكن الصواب كان مع عمر. فيؤخذ منه أنه قد يكون الصواب مع من هو أقل علما وأدنى فضلا ومرتبة. نعم. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا هذا لا شك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى الجنازتين، وما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقول به واجب، لكن هل يكون هذا في كل إنسان أثنى عليه من مرت بهم جنازته؟ الجواب لا، لأنه لا علم لأحد أنها وجبت له جنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده علم. ثم إن قوله أنتم شهداء الله يخاطب خير القرون، خير الناس ومن بعدهم لا يساويهم في هذه الخيرية. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه لا شك فإنه لا بأس أن يشهد له بالجنة، ومثل لذلك بالأئمة الأربعة رحمهم الله، وقال إن إنه يجوز أن تشهد للإمام أحمد مثلا أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك بالجنة، لأن هؤلاء أجمع عليه الأمة، أجمع الأمة على الثناء عليه، والأمة شهداء على الناس كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن لو قال قائل: ما لنا ولا الشهادة؟ إن كان هؤلاء من أهل الجنة فهم من أهل الجنة سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل الجنة سواء شهدنا أم لم نشهد، ولكننا نرجو، نقول يرجى أن يكون من أهل الجنة لثناء الناس عليه، وهذا يكفي. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، من قال أكوننا خارجاً عن ملة محمد انفعلت كذا في حال غضب شديد. نعم. ثم أتى هذا الأمر كحفل المسح أو حفل لأخيه. ويجب أن نعلم أن الغضب الشديد لا يؤثر، يعني قصدي أن من قال شيئاً في غضب شديد فإنه لا حكم لقوله، حتى في الطلاق لو طلق زوجته في حال غضب شديد فإنه لا ترد، أو أعتق عبده في حال غضب شديد فإنه لا يعتق، أو أوقف ماله. المهم أن الغضب الشديد يلحق الإنسان بالجنون، فلا يعتد بقوله. نعم. رحمه الله شيخ، لا تعارض الحديث مع النهي عن التكلم في الأموات. إيش؟ النهي عن التكلم في الأموات. نعم، لا تسبوا الأموات. نعم، لا يتعارض مع هذا الحديث كونه مثنوا عليها شرا. المراد بسب الأموات أن يتكلم الإنسان في سب الشخص لغير غرض صحيح، أما إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. ولهذا يجوز أن نسب ميتا كان إيمان بدعة ولا يضر. نعم. نعم. بالنسبة للتحفير يعني المقابر، للتحفيظ المقابر للأموات قبل موته، فما حكمه؟ يعني حفر القبر قبل موت صاحبه لا يجوز، إذا كان في أرض مسبرة فإنه لا يجوز. أما إذا كانت الأرض ملكا للإنسان فهي ملكه، إن شاء حفر فيها وإن شاء لم يحفر. أما إذا كانت مسبرة فإنه يقدم فيها الأول فالأول. نعم. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. مكرر ولا أنت كررت؟ لا، تصحيح. تصحيح، لم أنا قلت لا. هذا كالحديث الذي قبله، بل هذا أخص، لأن هذا جعل الأربعة والثلاثة والاثنين إذا شهدوا بخير فإنها تجب له الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. نعم، يرحمك الله. هذا الإعلان الثاني. ساعات كان؟ ما شاء الله، أنا باقي عليها 20 ثانية. السلام عليك. نعم. أمير المؤمنين يرى أن هذا نعم الثناء كيف؟ كون الثناء يعني يدل على حسن، يعني في كون المثني عليه في الجنة يرى أنه خاص، أنه عام لكل الأمة أمير المؤمنين هنا. نعم فهمت. يعني عمر رضي الله عنه، نعم، نعم، حينما أثنوا على صاحب الجنازة رأى أن ثناءهم يعني موجب، أي نعم، أنه تجب له الجنة. نعم، هل يعني يكون هذا منها يرى؟ هذا مما يؤيد كلام شيخ الإسلام، يكون عام لكل أفراد الأمة، يعني الثناء من غير الصحابة. هذا كما قلت لكم أولا، هل نحن ملزمون بأن نشهد لفلان بأنه من أهل الجنة؟ غير ملزمين، لكن نحن ملزمون بأن نقول الحق في حقه، وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا تفيد شيئا. إن كان من أهل الجنة فهو من أهلها، سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن فليس من أهلها. لكن من واجب المسلم على أخيه أن يبين ما له من الخصال. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله رحمه الله: باب ما جاء في عذاب القبر، يعني من ثبوته وتأكده وتحققه. وقول الله تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الشاهد في قوله اليوم تجزون عذاب الهون، والهون الهوان، وأصل الهون يعني الرفق. ومنهم قول الناس: على هونك على هونك، يعني ارفق. وأما الهوان فهو الذل. وقوله اليوم تجزون، يعني اليوم الذي هو يوم خروج أرواحهم، تجزون عذاب الهون. وهذا نص أو كالنص على ثبوت عذاب القبر في القرآن الكريم. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذا يحتمل ما قاله ما أراده البخاري رحمه الله، وأنهم يعذبون مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. ويحتمل أنه في الدنيا قبل القبر، كما قال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لكن الأولى كالصريح. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ثم بينه في قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه أيضا كالصريح لقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم فصل فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، بعدها يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأما السنة فصريحة واضحة، ومنها ما يقر به كل المسلمين في صلواتهم، في قوله صلى الله في قول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فإذا قال قائل: هل العذاب على الروح أو على البدن؟ قلنا: الأصل أنها على الروح، ولكنها قد تتصل بالبدن أحيانا، ويرى القبر متأثرا ويرى الجسد متأثرا متأثرا، يعني قد تتصل بالجسد أحيانا ويرى لو حفر متأثرا، ولكن الأصل أنه على الروح. فإذا قال قائل أليس قد جاء أن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، قلنا بلى، لكن هذا يحدث حتى في النوم، يشعر الإنسان بأنه في ضيق شديد وفي زحام شديد، والأمر ليس كذلك. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن مشهد أقعد في قبره، يعني أنه يأتيه ملكان في قبره ويجلسانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. المراد بقليب قليب بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش أن يلقوا في هذه القليب، قليب خبيثة في ريحها وفي هيئتها وفي سيئة جدا، لكنها تليق بحال هؤلاء لأنهم خبثاء، والخبيثات للخبيثين. وقف عليهم عليه الصلاة والسلام فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له الصحابة كيف تكلم أمواتا؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، لأنهم أموات. وفي هذا دليل على أن الأموات قد يسمعون. فهل هذا لكل ميت أو يقتصر فيه على الوارد فقط؟ الجواب الثاني، لأن أحوال القبر من الأمور الغيبية وليس فيها قياس، فيقتصر على ما جاء به النص. فهؤلاء سمعوا، وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى إنه ليسمع قرع نعاله. وكذلك ما ورد أن أي إنسان يسلم على صاحب قبر كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عز وجل على صاحب القبر روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث أنكره بعض المتأخرين، ولكن ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر صحح، وساقه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ولم يتعقب تصحيح ابن عبد البر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. كأن عائشة رضي الله عنها فهمت أن الآية إنك لا تسمع الموتى يعني الموتى موتى الجسد، ولكن ظاهر سياق الآية أن المراد بالموتى موتى القلوب، لقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم إيش الدعاء. وهذا هو الأقرب، أن المراد بالموتى موتى القلوب،

بواو كلا هو بواو العطف في جميع النسخ. قال قسطلاني: وقد تقدم في باب خفق النعال وأما الكافر أو المنافق بالشك. نعم هو هذا يعني الإشكال حول الواو العطف. اي نعم اقرأ. طيب وفي حديث أنس في نعم وفي حديث أنس في البخاري: وأما المنافق والكافر بواو العطف. وفي حديث أبي سعيد: فإن كان مؤمنا فذكره وفيه وإن كان كافرا. وفي حديث البراء: وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه منكر ونكير. الحديث أخرجه أحمد هكذا قال. وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد فليس مما يسأل عن دينه. بس نعم خلاص. إيه وأيضا السياق يدل على أنه ليس الكافر، لأنه يقول: كنت أقول ما يقول الناس. والكافر لا يقول ما يقول الناس، بل ينكر ما يقول الناس. فالظاهر من رواية الشك أصح، ثم إن الشك الظاهر أن الجزم بأنه منافق هو الصواب. المراد بذلك أن يدخل عليه زيادة السرور، زيادة السرور، لأنه إذا أري المكان الذي فيه الهلكة وفيه العذاب ثم قيل له إن الله أبدلك بهذا سيزال سروره. نعم عبد الوهاب. الشيخ قرأ لكم فتوى حفظك الله في زيارة الإنسان لميته في قبره. نعم. أنه قرأ أن يعني أنه يجلس إليه كما كان يجلس إليه في الدنيا والوحي. ويعني ثم توسع هذا فصار يحدث الميت بناء على أنه يستأنس بزائره كما قلتم حفظكم الله. نعم لا لازم ينظر إلى الفتوى، لأنه العلماء اختلفوا هل يجلس أو يقف ويدعو له. أما عاد يسولف عليه: والله اليوم خرجنا للبر، نعم، وعندنا نية بعد بكرة نخرج للجهة الشرقية مثلا، هذا ما حد يقول.